جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول السائل: ما هو واجبنا تجاه من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى، وهل نأثم لسكوتنا؟ وبعض الناس يستدل بالآية ويقول: إنا كفيناك المستهزئين، فما تفسيرها؟ أولا، الواجب على كل مسلم سمع يعني شيء من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينكر هذا بقلبه وأن يعظم هذا الأمر، فإن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم، ويجب على كل مسلم أن يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الله، فإن أعظم من قامت محبته بعد الله عز وجل في القلوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محبته متقدمة على محبة النفس، ولهذا تذكر دائما مع محبة الله أن يحب الله ورسوله، فمحبته عظيمة، ومقتضى هذه المحبة أن تغضب له وأن تدعو على هؤلاء الذين أساءوا إليه بأن يجازيهم الله عز وجل بإساءتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كما أننا نستاء لهذا الأمر، فإن هذا دليل إن شاء الله على هلاك هؤلاء، لأن الله عز وجل أخبر أن كل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبتر، إن شانئك هو الأبتر، والأبتر هو المنقطع المقطوع، وهذا دليل على زوال دول الكفر التي تعرضت للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى انقطاع ملكهم. وكانوا قديما، كان أهل الإسلام إذا حاصروا حصنا من حصون الكفار فيبقون أياما إلى أن يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم أيقن المسلمون قرب الفتح، لأن الله عز وجل يمكنهم من أعدائهم إذا ما اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقرر. الأمر الثاني، المسلمون ليسوا على درجة واحدة، منهم حكام وأمراء ووزراء وعلماء وعامة، فالحكام عليهم واجب، والأمراء عليهم واجب، والعلماء عليهم واجب، والعوام أيضا عليهم أنفسهم ومن يعولون. أما هذه الفوضى الموجودة الآن، بعض الناس يتكلم بما لا يعرف ويرسل الرسائل ويدعو لأمور يكون فيها افتئات على ولاة الأمر، هذا لا ينبغي. فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالشرع، لأن نصرته دين، والدين لا بد أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا تأملت أن هؤلاء أشركوا مع الله، ليس بعد الكفر ذنب، يعني كفرهم أعظم من التعرض لرسول الله، فهم لم يعرفوا عبادة الله ولم يعرفوا حق الله عليهم، فكيف يعرفوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء كفار، لهذا ليس بعد الكفر ذنب. فالمسلم يسخط ويغضب لهذا الأمر، ولكن الإنكار يكون بحسب تفاوت الناس، وينكر المسلمون فيما بينهم هذا الأمر، ولكن كل بحسب مقامه وبحسب حاله. نعم. يقول السائل: هل قولكم بعموم اللفظ تعني بعموم الفعل أو الذنب؟ عموم اللفظ، الألفاظ التي دلت على عموم، فإن الحكم يشمل ما دل عليه هذا اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، إذا دل اللفظ على أمر فإنه يدخل فيه أفراد هذا العموم وتدخل في الحكم، وإن كان سبب هذا العموم وهذا النص خاص، فإنه كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. قول السائل: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، هل يجوز أن نقسم بالله في هذه الحال إذا طلب منا ذلك؟ الذي يظهر أن هذا لا يجوز، لأن الرخصة جاءت في الكذب ولم تأتي في الحلف والقسم، فيذكر شيئا يوفق به بين المسلمين ولا يقسم. نعم. قول السائل: ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ولكن بعض العلماء فرق، قال إذا كان الأصل هو المسجد والقبر طارئ فالصلاة صحيحة مع الإثم، وإذا كان الأصل هو القبر وأنشئ المسجد على القبر فالصلاة باطلة لأنها صلاة في مقبرة. وعلى كل حال يتجنب المسلم الصلاة في مسجد فيه قبر. نعم. يقول السائل: نريد منكم بيان في صفة المقت لله تعالى، وهل لها علاقة بالغضب؟ المقت هو شدة الغضب، وهو صفة فعلية من صفات الله عز وجل، والغضب صفة فعلية من صفات الله عز وجل. والمقت هو شدة الغضب والسخط من الله والعياذ بالله على بعض من استحق ذلك من العباد، وهو صفة فعلية. إذا قام بالعبد موجب المقت والسخط فإن الله يسخط ويغضب على عباده إذا ما ارتكبوا شيئا من موجبات السخط والغضب. نعم. قول السائل: بعض الناس يثير فتنة ويفتتن بها الناس فيقتل خلق كثير، فهل الذي وقع هذه الفتنة له نصيب في القتل؟